الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم، هذا المجلس الثالث من مجالس شرح الآج الرومية، أو شرح المقدمة الآج الرومية، لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم رحمه الله تعالى. وعودا على ما ذكرناه في المرة الماضية، مراجعة سريعة حتى ينتبه معنا من قد تأخر عن الدرس الأول والثاني، أو لم يفهم بعض الأشياء، أو أشكل عليه بعض الأمور. ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واللفظ هو الحرف المشتمل على بعض الحروف. المركب هو الذي يتركب من أكثر من كلمة، لأن اللفظ قد يكون كلمة وقد يكون أكثر، لكن الكلام الذي نريده ليس الكلمة الواحدة، نريد الكلام الذي يتكون من أكثر من كلمتين أو من أكثر من كلمة. لذلك قال المؤلف اللفظ المركب، لكن هناك ألفاظ مركبة لا نستفيد منها، يبقى السامع متشوقا لسماع المزيد. يعني ممكن أن تعطيه أو يمكن أن تعطيه جملة مركبة من أكثر من كلمة، لكن يبقى منتظرا أن تكمل له بقية الجملة. مثلا إذا جاءك محمد، إذا جاءك محمد، هذه جملة مركبة، إذا جاءك محمد، ثلاث كلمات، ثلاث كلمات ظاهرة، وتستطيع أن تقول هنا أربع كلمات. على كل حال أكثر من كلمة، من كلمة لفظ مركب. لكن ألا تلاحظ معي أن السامع ينتظر أن تكمل له بقية الجملة؟ إذا جاءك محمد، حسنا، ماذا سأفعل؟ ماذا تريد مني؟ أكرمه أو فأكرمه؟ إن جاءك محمد فأكرمه. لاحظ، هكذا اكتملت الجملة، وهذا هو الكلام الذي يريده العرب أو يريده النحاة. لذلك قال المؤلف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد. ولكن معلوم أن الكلام قد يكون كلاما عربيا وقد يكون كلاما غير عربي. لذلك احترز المؤلف، أي وضع فاصلا في تعريفه، فقال بالوضع أي باللغة العربية. فالكلام الذي يريده المؤلف هو الموضوع باللغة العربية. وأقسامه كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها. نعيد، عفوا، الاسم كلمة تقترن، الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن. قد تقترن بزمن الماضي فتسمى الكلمة الفعل الماضي، أو تقترن بزمن التكلم وما بعد زمان التكلم، ويسمى الفعل، تسمى الكلمة الفعل المضارع. أو لربما تقترن الكلمة بزمن يراد حصوله بعد، أو بشيء يراد حصوله بعد زمن التكلم، وتسمى الكلمة هنا فعل الأمر. هذه الأفعال: فعل المضارع، فعل ماض، وفعل الأمر. الكلمة الثالثة الحرف. قال المؤلف الكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى. يعني الحرف يختلف عن الاسم والفعل، إذ لا يدل على معنى في ذاته، لا تستفيد منه شيئا لذاته إلا إذا وضعته في غيره فيعطيك معنى. ودللنا على ذلك بأمثلة، عودوا إليها إن شاء الله تستفيدوا. وعرفنا أن لكل كلمة أو لكل قسم علامات، فعلامات الاسم الخفض أي الكسرة والتنوين، وهي النون الزائدة الساكنة تلفظ ولا تكتب، وهي تكرار الحركة بالشكل، تكرار الحركة، قد يكون تنوين ضم بتكرار الضم، أو تنوين فتح بتكرار الفتح، أو تنوين كسر بتكرار الكسر. فالخفض الكسر والتنوين علامات للاسم فقط، علامات للاسم فقط. كذلك دخول الألف واللام على الكلمة يبين لنا أن هذه الكلمة اسم، أن هذه الكلمة اسم. أيضا دخول حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربه والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم الباء والواو والتاء، هذه كلها لا تدخل إلا على الاسم، وهذه علامات الاسم. أما الفعل فعلاماته قد أو بترتيب المؤلف السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنة. السين وسوف لا تدخل إلا على الفعل، لا ترتيب المؤلف عفوا، قد قبل السين وسوف. السين وسوف لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وقد تدخل على الفعل المضارع والماضي، والتاء تاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماضي، هذه علامات الفعل. وقلنا أن الخفض والتنوين، الخفض والتنوين وتاء التأنيث الساكنة هذه تأتي بعد الكلمة في نهاية الكلمة أو بعدها، أما الألف واللام وحروف الخفض في الأسماء وقد والسين وسوف في الأفعال فإنها تأتي قبل الكلمة. وذكرنا أن علامة الحرف لا علامة، اللا علامة هذه علامة الحرف، فالحرف ليس له علامة وهذه علامته. هذا الدرس الماضي والذي قبله باختصار. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى بعد أن فهمنا الكلام وأقسام الكلام، سنتكلم عن الإعراب. الإعراب هناك كلمات معربة وهناك كلمات ليست معربة، فما هي الكلمات المعربة أو ما هو الإعراب وما هو البناء؟ سيذكر المؤلف في الدرس الإعراب، وسنذكر تتمة للفائدة البناء، وهذه الفائدة تتمة ليست فقط للفائدة بل هي من صلب الموضوع. لكن أعطي فائدة، أن معظم الكلمات العربية معربة، تعرب معظم الكلمات، أما الكلمات المبنية فهي محدودة. ما هو الإعراب؟ ما هو البناء؟ تعالوا بارك الله فيكم لنعرف هذا أو لنعرف عن هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعراب قال باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا هو الإعراب. الإعراب في اللغة العربية من الناحية اللغوية معنى الإعراب لغة. ذكر الشيخ محمد محي الدين قال: الإظهار والإبانة، أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، إذا أبنته وأظهرته، أقول لك أعرب عما في نفسك أو اعرب عما في نفسك، أي أظهر وأبن ما تخفي، هذا معنى. وهناك معنى آخر للإعراب هو التغيير، يقال عربت معدة البعير، أي تغيرت. وهذا المعنى هو الذي يرتبط بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف، حيث قال: الإعراب هو، أي في الاصطلاح عند النحاة، ولاحظ هنا عندما يعرف المؤلف هو يعرف تعريف النحاة ولا يتكلم عن المعنى اللغوي، فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير، هذا ما نستفيده، هذه أول فائدة في الإعراب. الكلمات المعربة هي الكلمات المتغيرة. متغيرة بماذا متغيرة؟ قال: تغيير أواخر الكلم. إذن يتكلم المؤلف عن تغيير أواخر الكلم، لأن الكلمة قد يتغير أولها، وقد يتغير وسطها، وقد يتغير آخرها. كيف ممكن الكلمة، أو كيف يمكن الكلمة أن يتغير أولها أو وسطها أو آخرها؟ بالصرف، تتغير الكلمة من الفعل المضارع إلى الماضي إلى المصدر، تقول مثلا: يذهب ذهب، يذهب ذهابا، أكل يأكل أكلا، أكل فعل ماض، أريد أن أغيره إلى المضارع يأكل. لاحظ، تغيرت الكلمة في أولها وتغير شكلها. أكل يأكل أكلا، أكلا هذه المصدر، مصدر الكلمة، هذه من مباحث الصرف لا نريد أن نأخذها الآن، ولكن لاحظ الكلمة تتغير معنا، يتغير أولها وآخرها وسطها، كله تغير صرفي. الكلمات المعربة أو الإعراب لا نتحدث عن تغير الأول ولا عن تغير الأوسط، لأن هذا من مباحث الصرف، نتحدث فقط عن تغير الآخر. لذلك قال المؤلف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. إذن أخرجنا أوسط الكلام، أو تغيير أول الكلام وتغيير أوسط الكلام، هذا حتى تضبط المعلومة عندك. عندما تتكلم عن الإعراب يا طالب العلم، فلا تنظر إلى الأول ولا إلى الأوسط من الكلام، إنما فورا اجعل عينك تذهب إلى آخر الكلمة، والمعلومة لم تكتمل بعد، انتبه، لكن أعطي جزء من المعلومة، أن الإعراب اجعل عينك تنتقل إلى آخر الكلمة، تمام؟ لا يكفي هذا. لماذا؟ لأن أيضا في الصرف قد تتغير آخر الكلمة. لذلك مقصود المؤلف رحمه الله هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم، الكلمة ثابتة ولكن حالها هو الذي يتغير بسبب عامل، بسبب شيء يدخل على الكلمة فيغير، فتكون الكلمة مضمومة في آخرها بالضم، وإعرابها الرفع كما سنتحدث لاحقا إن شاء الله. أقول لكم: هذه الكلمة مرفوعة، محمد، جاء محمد، محمد مرفوعة بتنوين الضم أو بالضم، ممكن أن تتغير محمد من الرفع إلى النصب فتتحول فيتحول حال الكلمة أو حال آخر الكلمة يتغير إلى الفتحة أو إلى تنوين الفتح. رأيت محمدا، لاحظ قبل قليل كانت الكلمة جاء محمد ضم أو تنوين ضم رفع، هذا يسمى الرفع، الضم فورا عندما ترى الضم اعلم أن هناك رفع. أريد أن أغير حال الكلمة، أريد أن أدخل شيئا، أدخلت كلمة رأيت، فمحمد تحولت من الضم إلى الفتح فورا إلى النصب. رأيت محمدا فتحة أو تنوين الفتح، وهذه الكلمة تسمى كلمة منصوبة، هنا صار التغير إلى النصب كما سنتحدث ما هو النصب إن شاء الله تعالى لاحقا. لو وضعت حرف الجر أو حرف الخفض، تذكرون حروف الخفض التي أخذناها بالدرس الماضي من علامات الاسم، لو أدخلت حرف خفض قبل محمد، ولندخل حرف الباء، أليس حرف الباء هو حرف خفض يدخل على الاسم حتى نتعلم ونستفيد؟ طيب أدخل حرف الباء على كلمة محمد ولنقل هذه الجملة: مررت بمحمد. لاحظ تحولت أو تغيرت حالة الكلمة محمد من الرفع في أول جملة جاء محمد إلى النصب في الجملة الثانية رأيت محمدا، إلى الخفض في الجملة الثالثة مررت بمحمد، خفض تنوين الخفض تنوين الكسر، اسم مجرور، هذا يسمى الاسم المخفوض. لماذا هو اسم مخفوض؟ لأنه قد جاء قبله خافض أو حرف خفض فصار الاسم مخفوضا، وهذا حرف الخفض هو الذي عمل عملية الخفض، هو السبب، وهذا الذي يقول عنه العلماء هو العامل، هو السبب، هذا هو العامل، هذا هو الذي غير حالة محمد، حالة آخر كلمة محمد من الرفع إلى النصب إلى الجر، هذا الباء، هذا الباء غير إلى الخفض. انتبهنا؟ هذا ما يريده المؤلف، يقول هو تغيير أواخر الكلم، أي تغيير أحوالها من الرفع إلى النصب إلى الخفض، من الرفع أي الضم إلى النصب أي الفتح، إلى الخفض أي الكسر. طبعا هناك سنتحدث ليس فقط الضم، هناك الضم وقد ينوب شيء عن الضم، وهناك نصب الفتح وقد ينوب شيء عن الفتح، وهناك خفض الكسر وقد ينوب شيء عن هذا الكسر، سنتحدث عنه في دروس أخرى. إنما دعونا الآن نتخيل فقط حتى ما نتوسع، نتخيل أن الكلمة عندما يدخل عليها عامل معين فيتغير حال آخرها من حالة إلى أخرى، من الرفع وهو الضم كأصل إلى النصب مثلا الفتح أو إلى الخفض. لماذا يتغير أحوال أواخر الكلم؟ هنا قال المؤلف فورا، قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن سبب تغير أحوال أواخر الكلمات هو اختلاف العوامل، عامل يعمل في الكلمة فيجعلها مرفوعة، هناك عامل مختلف يدخل على الكلمة فيجعلها منصوبة، هناك عامل آخر قد يدخل على الكلمة فيجعلها مكسورة. هذا معنى قول المؤلف تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل جمع عامل، ما هو العامل؟ هو الشيء الذي يدخل على الكلمة فيغير حالها، والعوامل كثيرة. مثلا كانت محمد، جاء محمد، محمد مرفوع، ما هو العامل الذي جعل محمدا مرفوعا؟ ما هو العامل؟ الفعل، الذي قام به محمد عامل الفعلية هذا أو الفاعلية، هو الذي جعل محمدا مرفوعا، عامل يقتضي الرفع على الفاعلية. رأيت محمدا، محمدا منصوبة، ما الذي جعل محمدا كلمة منصوبة بالفتحة؟ طبعا أقول الفتحة أو تنوين الفتح لا يفرق. ما الذي جعل محمدا هكذا؟ كلمة رأيت دخلت على محمد فجعلته منصوبا. مررت بمحمد، محمد مخفوضة بالكسرة أو بتنوين الكسر، ما الذي جعل كلمة محمد مخفوضة؟ عامل الجر عامل الخفض الباء. أتمنى أن يكون الأمر واضح. إذن إلى هذه اللحظة فهمنا قول المؤلف رحمه الله معنى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوال، لأن أواخر الكلم قد يتغير ليس بسبب عامل أو ليس تغير حال، إنما تغير صرف. وتذكر كلمة أكل يأكل أكلا، انظر آخر الكلمة. أو أعطيك كلمة أخرى، صحراء صحاري، لاحظ آخر الكلمة متغيرة، لكن هذا ليس تغير حال إنما تغير صرف. انتبهنا؟ طيب ماذا يقصد يقصد المؤلف لفظا أو تقديرا؟ قال الإعراب هو، أنا أعيد في التعريف، إذا فهمت التعريف تماما نكون انتهينا من الإعراب وانتهينا منه خلاص. فركز معي، الأمر سهل جدا جدا جدا. قال المؤلف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، مفهومة. قال لفظا أو تقديرا، ماذا يعني بذلك؟ يقول قد تتغير أو يتغير حال آخر الكلمة لفظا، أو قد يتغير حال آخر الكلمة تقديرا. لم أفهم ماذا يعني لفظا أو تقديرا. لفظا أي بكل بساطة أن التغير في آخر أو في أحوال آخر الكلمات يكون لفظا ظاهرا، تستطيع أن تراه هذا التغير وتلفظه بلسانك، تنطق به. طيب والتقدير ماذا يعني تقديرا؟ أي يكون هناك تغيير لأحوال أواخر الكلمات بسبب دخول عامل من العوامل، ويتغير حقيقة، ولكن هذا التغير لا أستطيع أن أنطق به، فيكون هذا التغير مقدرا. مثلا جاء محمد، لاحظ محمد، ألا تلاحظ الضمة؟ اقرأ جاء محمد، تستطيع أن تلفظ محمد. رأيت محمدا، محمدا، تستطيع أن تقرأ محمدا بالفتح، تغيرت من الضم إلى الفتح. مررت بمحمد، لاحظ تستطيع أن تقرأ التغير وتلفظه وتنطق به بمحمد، تنوين الكسر تنوين الخفض. طيب لو أخذنا كلمة محمد ووضعنا مكانها كلمة الفتى، الفتى، تعرفون معنى الفتى؟ طيب الفتى، احذف كلمة محمد وضع كلمة الفتى في الجمل الثلاثة الماضية. طيب جاء الفتى، الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. ألا تلاحظ معي أن الفتى ثابتة، مع أن هناك شيء قد دخل عليها، الأصل عامل، يعني شيء يعني عامل، الأصل أن يتغير حال آخرها من الرفع إلى النصب إلى الكسر كما كان محمد، الكلمة صحيح تغيرت، محمد أصبحت الفتى، ولكن القاعدة واحدة، فكما جاء التغير على محمد سيأتي التغير على الفتى ولا بد. طيب لماذا استطعت أن ألفظ الرفع والنصب والفتح في والخفض في كلمة محمد بينما الفتى لا أستطيع؟ جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، لاحظ لم يتغير شيء على كلمة الفتى، مع أن حقيقة هناك تغير. لماذا هناك تغير؟ لأن القاعدة واحدة، دخل عامل الرفع على الفتى في جملة جاء، الأصل أن تكون مرفوعة. طيب أنا لا أرى الضم، لا أستطيع أن أقول الفتى، أعطيني الضم. هل تستطيع أن تلفظ الضم؟ بالله عليك حاول، الفتى ضع ضمة بلسانك، انطق بها، لا تستطيع، يتعذر لسانك أن ينطق الضم، مع أن هناك تغير حقيقي لأن القاعدة واحدة. رأيت الفتى، الأصل أن تكون هناك فتحة، لكن لا أستطيع أن أنطق، يتعذر لساني نطق الفتحة مع أن هناك تغير، مع أن هناك تغيرا حقيقيا في كلمة الفتى في جملة رأيت الفتى، الأصل أن تكون على الفتحة، لكن لا أستطيع أن أنطق، متعذر لساني. مررت بالفتى، الأصل أن أخفض بالكسرة، لكن لا أستطيع أن أنطق الكسرة، مستحيل أن أنطقها، مستحيل، متعذر على اللسان العربي أن ينطق الفتى بالكسرة، مع أن هناك تغيرا حقيقيا قد حدث، لأن إيش؟ القاعدة واحدة. إذن هذا تقول باختصار قد حدث التغير، ولكن هذا التغير مقدر تقديرا، يعني جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة أين هي؟ أين هي؟ تقول الضمة أين هي؟ قل والله منع من ظهورها التعذر، ما أستطيع، أتعذر، يتعذر ظهورها. إذن الفتى فاعل مرفوع، كلمة مرفوعة، والرفع بالضم هنا، الضم لا يظهر، ما المانع من ظهوره؟ التعذر. رأيت الفتى، الفتى كلمة منصوبة بالفتح، أين الفتح؟ منع من ظهورها التعذر، تعذر من؟ تعذر لساني. مررت بالفتى، الفتى اسم أو كلمة مخفوضة أو اسم مخفوض بالباء، هذا العامل، وعلامة خفض هذا الاسم الكسرة، أين الكسرة؟ منع من ظهورها التعذر. إذن هذا معنى قول المؤلف لفظا أو تقديرا، لفظا أي أستطيع أن ألفظ هذا التغير، تقديرا لا أستطيع أن ألفظ هذا التغير، لا أستطيع. والتقدير على أحد ثلاثة أشياء، إما أن يكون التقدير بسبب التعذر كما ذكرت كلمة الفتى، أو يكون التقدير بسبب الثقل. ما الفرق بين التعذر والثقل؟ التعذر لا يمكن للسان أن نطق بهذه الكلمة، الثقل يمكن لكن ثقيل على اللسان، والعرب تستسهل، لا تحب الثقل في الكلمات، مثل القاضي، جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي. القاضي كلمة تظهر عليها فقط حركة الفتحة لسهولتها، جاء رأيت القاضية، بينما حركة الضمة والكسرة لا تظهر على كلمة القاضي. لماذا؟ للثقل، ثقل الكلام. ممكن القاضي، مررت جاء القاضي، مررت بالقاضي، لكن هذا كلام ثقيل عند العرب ما يحبونه، فيقدرون التغيير تقديرا فيقولون جاء القاضي. القاضي كلمة مرفوعة بالضمة، منع من ظهورها الثقل. رأيت القاضية، القاضية كلمة منصوبة بالفتحة وسهلة فنطقت هذه الفتحة، مررت بالقاضي، القاضي كلمة مجرورة مخفوضة بالكسرة منع من ظهورها الثقل. إذن هذا المانع الثاني من ظهور الحركات الثقل. المانع الأول التعذر، أي تعذر ظهور الكلمة والنطق بها على اللسان. الثقل ليس تعذرا، دون ذلك أستطيع، لكن الكلام ثقيل والعرب تحب التسهيل، لذلك سهل عليها عند هذه الكلمة القاضي أن تنطق الفتحة. بالمناسبة أو قبل المناسبة، دعونا أذكر السبب الثالث من موانع ظهور الكلمة وتقدر عليها أو يقدر عليها التغيير تقديرا. لو قلت جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، لاحظ جاء غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي، تلاحظ أن كلمة غلامي التي استبدلناها بكلمة محمد أخذت حالة واحدة، مع أن القاعدة واحدة يجب أن يتغير حال هذه الكلمة، مرة مرفوعة بالضم ومرة منصوبة بالفتح ومرة مكسورة بالجر أو مجرورة بالكسر. جاء غلامي الأصل أن تكون مرفوعة بالضم، أين الضم؟ لا يظهر. رأيت غلامي الأصل أن تكون منصوبة بالفتح، طب لماذا منصوبة؟ سنتكلم إن شاء الله تعالى عامل النصب في المستقبل، سنعرف أن هذا مفعول به منصوب، لكن اعلموا أن هناك نصب الآن. فالأصل النصب أن يكون بالفتحة، لكن غلامي الكلمة لم تتغير حالها، لا أستطيع أن أنطق الفتحة. طيب مررت بغلامي الكسرة، أين الكسرة؟ لا تظهر. لماذا؟ هذا السبب الثالث الذي يمنع ظهور الحركة، وهو اشتغال الحرف بحركة المناسبة. أي حرف؟ حرف الذي يأتي قبل الأخير من الياء. الياء، نعم، هذه الياء تسمى ياء المتكلم، احفظوها بارك الله فيكم، ولابد أن تحفظوا، هذه ليست فائدة، هذا من الدرس. غلامي هذه الياء ياء المتكلم، كيف تستطيع أن تعرفها؟ غلام من؟ أنا، ألست أنا المتكلم؟ أنا محمود. غلامي، أنا والله ما عندي غلام بس من باب التمثيل. غلامي من المتكلم؟ أنا، هذه الياء تعود علي، يائي أنا، يائي المتكلم. ياء المتكلم هذه بارك الله فيكم تمنع ظهور الحركة على الحرف الذي قبلها، لأن الحرف مشتغل مشغول بالحركة المناسبة. ما هي الحركة المناسبة؟ الكسر الإجباري. الياء هذه ياء المتكلم خطيرة، تجبر الكلمة أن تنكسر. أصلها غلام، جاء غلام رأيت غلاما مررت بغلام، لكن عندما وضعت يائي وتحكمت بالكلمة فأشغلتها رغما عنها بحركتي بالكسر، الياء هذه تكسر هذه الياء. جاء غلامي الميم مكسورة، رأيت غلامي الميم مكسورة، مررت بغلامي الميم مكسورة، مع أن أصل الميم في جاء غلامي الضم، والميم في رأيت غلامي الفتح، والميم في مررت بغلامي الكسر، هذا الأصل. ما المانع من ظهور هذه الحركات الثلاث؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هو المحل؟ محل الحرف قبل الأخير، قبل الياء المتكلم، اشتغل بحركة المناسبة. إذن موانع ظهور اللفظ أو تغيير الكلمات أو تغيير أواخر الكلمات ثلاثة: واحد التعذر، اثنين الثقل، ثلاثة اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب تلاحظون معي أمرا، ما هو؟ الفتى آخره ألف، تمام، هذه الألف تسمى الألف المقصورة. الفتى، العصا، هذه الألف هي الألف المكسورة. الفتى، العصا، الرحى، الرضا، الحجى، تسمى الألف المقصورة، وتسمى الكلمة أو يسمى الاسم الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ قال الشارح هو الاسم الذي في آخره ألف لازمة يعني للكلمة ليست زيادة، هناك كلمات لازمة وهناك كلمات زائدة، هذه الألف على الفتى زائدة أم لازمة؟ لازمة، هذه منها عصا لازمة، تستطيع أن تحذف الألف؟ لا، الألف لازمة لكلمة عصا. فالكلمة التي تنتهي بألف لازمة أو الاسم الذي ينتهي بالألف اللازمة أو بألف لازمة يسمى الاسم المقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه جميع الحركات للتعذر. نأتي إلى كلمة القاضي، القاضي آخره ماذا؟ ياء، تمام، هذه الياء أيضا لازمة، هذه لازمة من تفعيلة الكلمة من تصريفها، قضى يقضي قاضي، لاحظ الياء تتكرر من يقضي وقاضي، فالياء لازمة من أصل الكلمة، والقاضي اسم، تستطيع أن تضع القاضي، وهكذا عرفنا أن القاضي اسم، صح؟ جاء القاضي، كيف عرفنا أن القاضي اسم؟ للتعريف. كيف عرفنا أن الفتى اسم؟ للتعريف، انتبه، تمام. وكيف عرفنا أن غلامي اسم؟ غلامي اسم، نعم نعم تذكرت قبل قليل قلت مررت بغلامي، الباء حرف الجر حرف الخفض دخل على غلامي قبله، إذن غلامي إيش هذا؟ اسم. لاحظ كيف نستطيع أن نرتب الأمور. طيب نعود إلى كلمة القاضي، تلاحظ أن القاضي آخره ياء والياء لازمة له من أصل الكلمة، هذه تسمى الاسم المنقوص. فالاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة ولا تظهر عليه إلا حركة الفتحة لسهولتها، أما حركة الضمة والكسرة فلا تظهر بل تقدر تقديرا للثقل. إذن الاسم المقصور كالفتى لا تظهر عليه جميع الحركات للتعذر، والاسم المنقوص كالقاضي لا تظهر عليه حركة الضمة والكسرة للثقل وتظهر الفتحة لخفتها. نأتي إلى الكلمة الثالثة، غلامي. غلامي هذه الياء ليست لازمة، لا هذه أنا الذي أدخلت هذا الحرف، لأن يائي، هذه يائي، أنا حر، أنا دخلتها، ياء المتكلم، أنا الذي أتكلم، فإذا دخلت على الكلمة فإن الكلمة لا تظهر عليها الحركات في آخرها وإن تغير حالها. ما السبب؟ اشتغالها بحركة المحل المناسبة، هذا معنى قول المؤلف لفظا أو تقديرا. لفظا أي يظهر اللفظ، تستطيع أن ترى التغير أو تنطق التغير لفظا تنطق به، تقديرا الكلمة تتغير ولكن لا تنطق بتغيرها بل تقدر تغيرها تقديرا، وهذا هو الإعراب، هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. آخر شيء أريد أن أقوله بعد أن ذكر الإعراب، ومعظم الكلمات معربة يقابل الإعراب البناء، هناك كلمات باختصار لا تعرب. كيف يعني لا تعرب؟ كأنها مبنية، كأنك وضعت لبنة فوق لبنة، لبنة بجانب لبنة، ووضعت الطين عليها فثبت حالها، لا تتغير، يقولون مبنية ثابتة لازمة حالة واحدة. لذلك البناء هو إيش؟ البناء في اللغة وضع شيء على شيء على وجه يراد به اللزوم، وضع شيء على وجه على شيء على وجه يراد به اللزوم والثبات. في الاصطلاح عند النحويين يقولون أن البناء وهو الذي يقابل الإعراب، البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لا يوجد عليها عامل يغيرها ولا علة تأتي بتغيير حالتها، تبقى لازمة حالة واحدة، تسمى كلمة مبنية. والكلمات المبنية بالمناسبة معدودة في اللغة العربية، مثل أحرف الجر، أحرف الخفض التي أخذناها، من إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، اللام، هذه لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يتغير حالها. لماذا؟ لأنها مبنية. بل وهل ومتى وأي وأيانا وإذا وإذ ما، وكل هذه كلمات مبنية. حيث وهؤلاء كلمات مبنية، لماذا؟ لا تتغير، تبقى حالة واحدة. مثلا هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، مكسورة دائما، يقال هذه مبنية دائما وأبدا. وهناك كلمات مبنية على الضم، هناك كلمات مبنية على الفتح، وهناك كلمات مبنية على الكسر، وهناك كلمات مبنية على السكون، من، بل، هل، حيث، على الضم. وهناك كلمات مبنية على الكسر مثل هؤلاء ومثل، وهناك كلمات مبنية على الفتح مثل أين. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وأريد أن أعطي تمرينا تجيبون عليه في البريد الداخلي، بارك الله فيكم. السؤال الأول: ما الفرق بين الكلمات المعربة لفظا والكلمات المعربة تقديرا؟ السؤال الثاني: أذكر أسباب التقدير عند تغير الكلمات المعربة. السؤال الثالث: ما الفرق بين الإعراب والبناء؟ السؤال الرابع: أعطي خمسة أمثلة على الكلمات المعربة وخمسة أمثلة على الكلمات المبنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.